وكقول ما شاء الله وشاء فلان، ومنه يسير الرياء. وهذا النوع وهو الشرك الأصغر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: ما هو الشرك الأصغر؟ وأجاب بقوله: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهو حديث حسن. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فإذا كان وحده فإنه يصلي صلاة على وصف، فإذا دخل المسجد أو الغرفة أحد صارت الصلاة إلى وصف آخر، فاطمأن في الركوع وفي السجود. وقد يرائي المرائي الرياء، يعني قد يلحظ الناس معدومين غير موجودين، يدخل المسجد يصلي ولا أحد في المسجد، ويطمئن في الصلاة لأنه قد وقع في قلبه أنه متبوع، فيقول: لعل أحدهم يدخل فإذا رآك لا تخفف في الركوع والسجود، وأنت رجل مقتدى بك ولا أحد يراك إلا الله، ولكنه حينئذ يعتبر المعدوم، فهذا رياء الرياء. أسأل الله السلامة والعافية. والأمر خطر. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك، يعني ومن الشرك الأصغر، الحلف بغير الله، كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وفي الصغرى، وابن حبان وأبو يعلى في المسند، والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان، والطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وهذا أخرجه أحمد من حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها مطولا، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقد صححه الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي في السنن وصححه الألباني. فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد ولا ينافي أصله. الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، ينافي حقيقة التوحيد، وأما الشرك الأصغر فإنه ينافي كمال التوحيد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية وأشرك. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني وغيره. ومنه قوله: ما شاء الله وشئت. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي قال ذلك: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أخرجه أحمد من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وصححه الألباني وغيره. ومنه قول: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليه، ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا، وصححه الألباني وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أهل العلم: ولا يجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. وقالوا أيضا: لا يجوز متوكل على الله وعليك، ولا يجوز متوكل على الله ثم عليه. التوكل إنما يكون على الله تعالى وحده. وكثير من الناس يقول: متوكل عليك وعلى الله، إلى غير ذلك مما هو شرك أصغر ينافي كمال التوحيد. بل جعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ذلك: لولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص، ولولا الإوز في الدار لسرقنا اللصوص، كما عند الطبري في التفسير وعند ابن أبي حاتم في تفسيره أيضا، لأنه لما اقترب اللصوص زعق الإوز وهو يفزع لأي حس، فلما فزع قام الناس مفزوعين لفزعه فانصرف اللصوص. فيقول القائل: لولا الإوز في الدار لسرقنا اللصوص، حتى ولو لم يجئ اللصوص أصلا، ولكن يقول: هؤلاء حراسنا، لولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص. هذا كله خطأ في خطأ. فينبغي أن نتأدب مع الله تعالى الذي خلقنا، والذي هو مالكنا ومالك الكون ويدبر أمورنا، ولا ينبغي أن تصرف العبادة لغيره. فهذا كله من الشرك الأصغر كما بينه المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ وأجاب بقوله: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك البقية. إذن هذه أمور مهمة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، بل عنف الصحابي الذي قال بعضها تعنيفا شديدا، قال: أجعلت لي لله ندا؟ عندما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: جعلت لله ندا ما شاء الله وحده، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. في حديث الطفيل أن اليهود لما رأى في الرؤيا قوما منهم قال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة وغيرها. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وهو أخو عائشة رضي الله عنها لأمها، رأى هذه الرؤيا أنه مر على قوم من اليهود فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا: وأنتم معشر المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فجعلوا هذه في مقابل هذا. ثم كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا مر على قوم من النصارى فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فردوا عليه بقولهم: وأنتم معشر المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بعض الناس بما رأى في الرؤيا، ثم ذهب فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقولوا ذلك: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وأما الشرك فتقولون: والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان ولا بد فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وأما الأخرى فقولوا: ورب الكعبة، لا تحلفوا إلا بالله تبارك وتعالى. في معنى حديث قتيلة الذي مر لما جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون وإنكم تنددون. فقال: كيف ذلك؟ قال: أما الشرك فيقول قائلكم: والكعبة، وأما التنديد فيقول قائلكم: ما شاء الله وشاء محمد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: قولوا ورب الكعبة، وقال: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فلم يجد اليهود مغمزا إلا هذا، لأنه يتعلق بالتوحيد: إنكم تنددون وتشركون. لما مر الطفيل على قوم كما في الرؤيا التي رأى وقص، مر على قوم من النصارى فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم معشر المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تنددون وتشركون، يعني في معنى ما مر، فأعادوا عليه ما قال اليهود. فهذا يدل على أن أهل الملل يعرفون الشرك الأصغر ويعرفون خطورة الشرك، لأن اليهود ردوا على الطفيل وذهب ذاهبهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال تشركون وتنددون، وكذلك ردوا على الطفيل ورد النصارى أيضا عليه كما في الرؤيا بقولهم وإنكم لا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، مع أنه يقول لليهود أنتم تقولون عزير ابن الله، ويقول للنصارى أنتم تقولون المسيح ابن الله، فجعلوا في مقابل ذلك قول المسلمين ما شاء الله وشاء محمد، فهذا يدل على أن أهل الملل يعرفون خطورة الشرك بدليل أنهم عرفوا التنديد وعرفوا الشرك، قالوا إنكم لتقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون في الحلف والكعبة، فتحلفون بغير الله وتجعلون لله ندا في التسوية بالمشيئة. قد يقول قائل أنقول لإخواننا من العوام لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وهل درس هؤلاء النحو؟ وهل يعرفون الفرق بين الواو وثم إلى غير ذلك من الاعتراضات التي يلبس بها من يبغضون تعليم التوحيد؟ فهناك أقوام وفرق وجماعات يحملون على من يريد أن يعلم الأمة العقيدة الصحيحة التي لا خلاص للأمة ولا مخلص لها إلا بها، ولا يكون ذلك إلا بتعلمها وبإتقانها وبإحسان معرفتها، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم إذا وقع واحد منهم في شيء علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أولئك الذين كانوا حديثي عهد بكفر ودخلوا في الإسلام بعد الفتح أو معه، ثم بعد ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وطلبوا طلبا لما مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان وصححه الألباني وغيره. هل كان الصحابة رضي الله عنهم يريدون مثل ما أراد المشركون باتخاذ ذات أنواط؟ هل كانوا يعتقدون أن تلك الشجرة تفعل شيئا لو اتخذت، أو أنهم سيتبركون بها، أو أي معنى من المعاني الباطلة؟ إنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ومع ذلك فجاء الرد قاسيا جدا وحازما جدا وحاسما جدا، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فتأمل كيف سوى هذا بهذا، وتعلم أن التشبيه لا يشترط فيه أن يكون المشبه كالمشبه به في كل شيء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فأما بنو إسرائيل فقد قالوا لموسى وأقدامهم يعلق بها بسبب الآيات المعجزة شيء يسير لا من ماء ولا من وحل قاع البحر، وإنما خرجوا سالمين، فلما خرجوا إلى البر ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحسبوا الأمر كما هو عند الأطفال، يخرج الواحد منهم مع أبيه إلى السوق

توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو المدبر المحيي المميت، وهو الرزاق ذو القوة المتين. والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطر، لا يكاد ينازع فيه أمة من الأمم، وقد ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد، قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. وهذا في القرآن كثير. يذكر الله تبارك وتعالى عن المشركين أنهم يعترفون لله تعالى بالربوبية والانفراد بالخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة، ولم ينكر توحيد الربوبية، ولم يجحد الرب تبارك وتعالى إلا الشواذ من الأمم، فتظاهروا بإنكار الرب مع اعترافهم في باطن أنفسهم وقرارة قلوبهم. وإنكارهم لله تبارك وتعالى إنما هو من باب المكابرة، كما ذكر الله جل وعلا عن فرعون أنه قال: ما علمت لكم من إله غيري. وقد خاطبه موسى عليه الصلاة والسلام بقوله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وكما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء الجاحدون لم يستندوا في جحودهم إلى حجة، وإنما هي المكابرة منهم، كما قال الله جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فلا حجة لهم، إن هم إلا يظنون. ولم ينكروا وجود الله تبارك وتعالى، ولم يجحدوا الرب العظيم عن علم يدلهم على إنكاره عز وجل، ولا عن سمع، ولا عن عقل، ولا عن فطرة يمكن أن يستندوا إلى شيء منه في إنكارهم وجحودهم، وإنما هي المكابرة. وهذا الكون وما يجري فيه من الحوادث شاهد على وحدانية الله جل وعلا وربوبيته، لأن المخلوق لا بد له من خالق، ولأن الحوادث لا بد لها من محدث، كما قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. بل قد قال الشاعر القديم: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لما كان لا بد من جواب على هذه الحقيقة، اضطرب المنكرون لوجود الخالق في أجوبتهم، فتارة يقولون: هذا العالم وجد نتيجة للطبيعة التي هي عبارة عن ذات الأشياء من النبات والحيوان والجمادات، فهذه الكائنات عندهم هي الطبيعة. فمن الذي أوجد الطبيعة؟ هل هي التي أوجدت نفسها؟ أحيانا يقولون إن الطبيعة عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة ونعومة وخشونة، ويقولون: هذه القابليات وهذه الصفات من حركة وسكون ونمو وتزاوج وتوالد هي الطبيعة بزعمهم، فيقولون هي التي أوجدت الأشياء. وهذا قول باطل على كلا الاعتبارين. لأن الطبيعة بالاعتبار الأول على حد قولهم تكون خالقة مخلوقة في آن، فالأرض خلقت الأرض والسماء خلقت السماء وهكذا، وهذا كله مستحيل لا يقبل به عقل عاقل. وإذا كان صدور الخلق عن الطبيعة بهذا الاعتبار مستحيلا، فاستحالته بالاعتبار الثاني فيما يتعلق بالصفات والقابليات أشد، لأنه إذا عجز ذات الشيء عن خلقه فعجز صفته من باب أولى، ولأن الصفة لا يمكن أن توجد بدون الموصوف، فوجود الصفة مرتبط بالموصوف الذي تقوم به، فكيف تخلقه وهي مفتقرة إليه ولا تقوم إلا به؟ كيف تكون الصفات وكيف تكون القابليات التي يزعمون من الحركة والسكون والنمو والتزاوج والتوالد هي التي أوجدت، مع أنها لا تقوم إلا بذوات؟ فكيف تكون وهي مفتقرة إلى ذواتها موجدة لذواتها؟ هذا مما يرفضه العقل الصحيح. إذا ثبت بالبرهان حدوث الموصوف لزم بالضرورة حدوث الصفة، وأيضا فالطبيعة التي يزعمون لا شعور لها فهي آلة محضة، سواء تعلقت بتلك المخلوقات من النبات والحيوان والجمادات أم تعلقت بالصفات والقابليات من الحركة والسكون والنمو والتزاوج والرطوبة واليبوسة وما أشبه هذا. وهذا إنما هو آلة محضة، فكيف تصدر عنها هذه الأفعال العظيمة التي هي في غاية الإبداع والإتقان وفي نهاية الحكمة وفي غاية الارتباط؟ وإذا ما كان للإنسان يسير اطلاع على هذه النسب التي جعلها الله تبارك وتعالى بين هذه المخلوقات لم يملك إلا أن يقر، إذا كان ملحدا جاحدا لا يملك إلا أن يقر أنه لا خالق إلا الله، لأن هذا كله لا يمكن أن يوجد هكذا من غير شيء، ولا يمكن أن يوجد نفسه، فهذا كله إنما خلقه خالق مريد عليم مدبر حكيم له صفات الكمال والجمال والجلال. الطبيعة التي يدعون يعلم من لفظها أنها مخلوقة لا خالق، هذا أيضا رد على أقوام يدعون أن الطبيعة هي التي خلقت الكون. الطبيعة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، فهي مطبوعة لا طابعة، فالطبيعة في لفظها تدل على أنها مخلوقة لا خالقة، فهي مطبوعة لا طابعة، فما تقول قتيلة بمعنى مقتولة، وتقول ذبيحة بمعنى مذبوحة، فكذلك طبيعة بمعنى مطبوعة لا بمعنى طابعة، فاللفظ نفسه يدل على أنها مخلوقة وليست خالقة، كما أن لفظ الكفر يدل على التوحيد، لفظ الكفر يدل على التوحيد، لأن الكفر في مادته اللغوية يدل على الستر، الكاف والفاء والراء هذه المادة تدل على الستر والإخفاء، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذرة تحت طبقات الثرى فسمي كافرا، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر من يجنه ومن يكون فيه بظلامه، فلفظ الكفر يدل على الستر، يستر ماذا؟ يريد أن يغطي على الحقيقة العظمى وهي وجود الله جل وعلا، فهذا اللفظ في نفسه يدل على التوحيد، يدل على وجود الله جل وعلا. الذي يكفر بالله تبارك وتعالى يريد أن يغطي على شيء، ما الذي يريد أن يغطي عليه؟ يريد أن يستر الحقيقة العظمى وهيهات، وهي وجود الله تبارك وتعالى. من الملاحدة من يقول إن هذه الكائنات إنما نشأت عن طريق المصادفة، بمعنى أن تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة يؤدي إلى ظهور الحياة بلا تدبير من خالق مدبر حكيم. وهذا قول باطل ترده الفطرة السليمة والعقول المستقيمة، فإنك إذا نظرت إلى هذا الكون المنظم بأفلاكه وأرضه وسمائه وبحاره وأنهاره ووهاره وجباله وقفاره، ونظرت إلى سير المخلوقات فيه بهذه الدقة والتنظيم العجيب المحكم، إذا فعلت ذلك تبين لك أنه لا يمكن أن يصدر إلا عن خالق حكيم عليم مريد له صفات الكمال والجلال. ولذلك لما أنكر من أنكر من المحرفة المخرفة صفات الرب تبارك وتعالى، ألزمهم أهل السنة بإثبات الصفات بطريق لا تدفع، لأنهم لما قالوا لا نثبت لله صفات قال لهم أهل السنة لما؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا لله تبارك وتعالى الصفات شبهناه بخلقه. يعني إذا قلنا إن لله علما ومن المخلوقات من له علم، نكون قد شبهنا الله تعالى بخلقه، وإذا قلنا له حكمة فكذلك، وساروا على هذا الدرب. فقال لهم أهل السنة: هل تثبتون لله صفة الإرادة أو لا تثبتونها؟ هم لا يستطيعون لها جحودا، قالوا نثبت صفة الإرادة، لأن هذا التفاوت الموجود بين المخلوقات يدل على إرادة مريد وهو الخالق العظيم. لماذا كان الإنسان إنسانا والحيوان حيوانا والنبات نباتا والجماد جمادا؟ ولماذا تفاوت الخلق حتى في الجنس الواحد؟ لماذا تفاوت الناس فلم يكن واحد كواحد تطابقا واختلفوا؟ لماذا اختلفوا؟ ثم هذه المرادات، لماذا خصص كل واحد منها؟ فإن الجنين يكون في الرحم، يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى ويمكن أن يكون خنثى ويمكن أن يكون مشوهة ويمكن أن يكون وأن يكون، فلماذا خص بنوع؟ ولماذا كان على الهيئة التي خلق عليها وفطر؟ تخصيص هذه المرادات يدل على صفة الإرادة للمريد. فاختار الله تبارك وتعالى لذلك الخلق في الرحم جنسا ولونا، ثم بعد ذلك طولا وعرضا، ثم جعل الله تبارك وتعالى له صفات. هذه الصفات تتفاوت، فلا يمكن أن يكون هذا أو هذا أو هذا، فعند التخصيص لا بد من إثبات الإرادة. فتخصيص الممكن يعني المخلوقة، تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة هي صفة الإرادة. فصفة الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة. الممكن هو المخلوق الحادث في البشر، مثلا يمكن أن يكون ذكرا أو أن يكون أنثى، يمكن أن يكون أبيض أو أن يكون أسود أو أن يكون أحمر، يمكن أن يكون طويلا ويمكن أن يكون قصيرا، فهذه كلها ممكنة. فتخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة يدل على صفة الإرادة لله جل وعلا. فلم ينكروه عندما قال لهم أهل السنة: هل تثبتون لله صفة الإرادة أو لا تثبتونها؟ لم يستطيعوا لها جحودا، قالوا نعم هو مريد. فقال لهم أهل السنة: قد أثبتتم لله صفة هي ثابتة لبعض خلقه، فمن الخلق من هو مريد، فهل تكونون مشبهين لله تبارك وتعالى بخلقه؟ لأنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى الصفات حذرا، الوقوع في التشبيه، يقولون لو قلنا إن الله سميع فمن خلقه من هو سميع فنكون قد شبهنا الله بخلق، وكذلك العليم والحكيم والبصير إلى آخر الصفات، والإرادة لم يستطيعوا بالعقل أن ينفوها عن الله تبارك وتعالى، فاضطرهم أهل السنة إلى إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، وقالوا له على قانونكم لما أثبتتم صفة الإرادة لله جل وعلا وقعتم في التشبيه، فإن من خلقه من هو مريد، وأنتم تقولون إن أثبتنا لله صفة في الخلق من هو موصوف بها فقد شبهنا. فقال لهم أهل السنة شبه، أثبتتم لله صفة الإرادة وهي ثابتة لبعض خلق، قالوا لا نثبت له الإرادة وحدها. قال لهم أهل السنة إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في سائر الصفات، لأن أهل السنة لما سألوا هؤلاء قالوا أثبتوا لزوما وإلا كنتم متناقضين أو مجانين، أنتم أثبتتم لله تبارك وتعالى صفة الإرادة فشبهتم على قانونكم لأن من خلقه من هو مريد، قالوا لا بل هي إرادة لا كالإرادات. فقال لهم أهل السنة ونحن نثبت لله تبارك وتعالى صفات لا كالصفات كما تقولوا، ثم إن أثبتتم لله تبارك وتعالى صفة الإرادة وحدها فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، ما دمتم أثبتتم لله تعالى صفة واحدة وهي صفة الإرادة ولا يمكن لهم إنكارها، لأن هذه السماء لما كانت سماء ولما هي بهذا الذي تراه، هذه الأرض لما كانت أرضا ولما هي على هذه الخصائص التي تراها، هذه البحار وهذه الجبال وهذا النبات في تفاوت لونه وهو لون واحد كالخضرة مثلا، ولكن لا يمكن أن تقول هذا النبات كهذا النبات تطابقا في اللون الواحد فضلا عما وراء ذلك من سائر صفاته التي لا يمكن أن تشتبه، وبمجرد الرؤية تقول هذا النبات كذا وهذا النبات كذا، لأن الله جعل له من الخصائص ما خصه به على مقتضى الإرادة لله جل وعلا بتخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة. قال النفاة نعم له صفة الإرادة، فقال أهل السنة شبهتم على قانونكم، قالوا لا هي إرادة لا كالإرادة. فقال لهم أهل السنة إذا أثبتنا له سمعا فهو لا كسائر السمع، وكذلك البصر نثبته لله تبارك وتعالى لا كسائر البصر، وكذلك القول في سائر الصفات فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات فألزموه. هذا التنوع في الخلق يدلك على أن وراءه خالقا عظيما عليما مريدا قادرا له صفات الكمال والجلال. إذا تأملت وتبصرت وكشفت الغشاوة عن عينيك علمت، ولكن قوى الإلحاد والشر التي تمكنت من منافذ الخلق في المعرفة من البصر والرؤية وما يتعلق بمدركات الحس والعقل يروجون للإلحاد والكفر والشرك، فصار كثير من الناس بحيث إنه لو خلي بينه وبين فطرته لم يجدها مستقيمة، شوهت الفطر عند كثير من الناس. وأما النظر فقد استدل الرجل البدوي الذي يبول على عقبيه ولا يعرف شيئا من أمور العلم ولا العالم، ومفردات حياته إنما هي في الرمال الممتدة والزرقة المنبسطة والشاة والجبل، ومع ذلك استدل بعقله وبفطرته على وجود الخالق العظيم. فقالوا كيف استدللت على وجود الخالق؟ قال سبحان الله، بحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، والقانون أن البعرة تدل على البعير وأن أثر السير يدل على المسير، وهذا عند العرب في الصحراء ومنهم القافة الذين يعرفون أثر السير ويرجعون ذلك إلى أصله، وكانت لهم فيه نوادر، فيقول أثر السير يدل على المسير. إذا نظرت فوجدت أثر خف قلت مر منها هنا بعيد، فإذا وجدت أثر حافر قلت مر منها هنا حمار، أو وجد أثر أضلاف قلت مرت منها هنا بقرة أو ظبية إلى غير ذلك. أثر السير يدل على المسير. والبعرة إذا وجدتها في مكان قلت إنما بعرها بعير، وإلا فمن أين أتت؟ فإذا فلنصعد درجة، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ ومع ذلك تجد كثيرا من الفطر على شفى الإلحاد إن لم تتورط فيه تورطا، لأن منافذ الإدراك عند البشر في هذا العصر تمكنت منها أبالسة يقودون البشرية بذمام نجس إلى حمأة منتنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتدارك البشرية من الوقوع فيها بأهل الإسلام من أهل السنة وأهل العلم والاستقامة. هذه الأدلة العقلية وما تدل عليه الفطرة وما يقضي به الحس كلها تدل على وجود الخالق العظيم مع ما يثبته العقل له من عظيم الصفات، وأما ما وراء ذلك فإنه توقيفي لا يستطيع العقل أن يصل إليه، ولو لم يخبرنا به الله جل وعلا ما عرفنا من استوائه على عرشه وضحكه ونزوله ومجيئه وإتيانه إلى غير ذلك من هذه الصفات، لو لم يخبرنا به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما وصل العقل إليها قط. ولكن الذي يصل إليه العقل كاف في إثبات وجود الرب تبارك وتعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي هو على كل شيء قدير، والذي هو مريد لما يقدره جل وعلا. هذا ما يدل عليه الفطرة المستقيمة والعقول الصحيحة. فالذين يقعوا في الإلحاد من هذه الأمة دلالة على أن الأمة قد استلبت استلابا عظيما. هذه الأمة لا تقع في الإلحاد بحال، لا أعني مجموعها فهي معصومة من ذلك، وإنما أعني الأفراد منها. يندر جدا أن تجد في الأمة من يتورط في الإلحاد تورطا كابن الراوندي مثلا في القديم، إلا أن هذا الأمر لما تفشى دل على ما وراء من عظم المؤامرة التي دبرت لأبناء هذه الأمة، حتى صاروا لا يلتفتون إلى العقل الصريح وقد شوهت فطرهم، فصارت هذه الفطر تعاكس الحقائق المجردة ولا تسلم لها، كما صارت العقول مجانبة للحقائق الظاهرة ولا تقتنع بها. فهذا مقلق جدا، ويدل أهل السنة على عظم المسؤولية التي ناطها الله رب العالمين بأعناقه. أهل السنة لا يحيون كما يحيا الناس، يضربون في الأرض من أجل تحصيل الملذات وتحصيل الشهوات، لا من أجل أن يعيشوا فقط خلقوا، وإنما من أجل أن يعيشوا على الحق داعين إليه صابرين على الأذى فيه حتى تأتيهم المنية وهم على ذلك. هذا أمر كبير وفرق عظيم جدا بين صاحب الرسالة والموظف والعامل. العامل إنما يطلب منه عمل في وقت نظير راتب وأجر، فهو ينفق هذا الوقت فقط في عمله. وأما صاحب الرسالة فليس كذلك، رسالته تلتهم عمره، تلتهم مجهوده، تلتهم ماله، تلتهم حياته. صاحب الرسالة كذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل الوحي واطمأن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وقالت له خديجة رضي الله عنها مشفقة عليه: يا رسول الله ألا تنام؟ فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: مضى زمان النوم يا خديجة، إذا كنت صاحب رسالة فلا نوم، إنما هو العناء والسهر، وإنما هو التعب والنصب، وإنما هو إنفاق العمر من أجل الوصول إلى تحقيق الرسالة التي حملتها على عاتقك. أهل السنة هم الذين يأخذون بزمام البشرية حتى لا تتردى في هذه الحمأة المنتنة التي خطط في هذا العصر للبشرية أن تتردى فيها، بكثير من الوسائل كالعولمة والماسونية وما أشبه من هذه الأمور التي صيرت المرض فاشيا في العالم كله، وكان قبل ذلك يكون محصورا في مكان، في دولة، في أمة، فصار المرض الآن يظهر في مكان وينتشر من المكان الذي ظهر فيه بطريقة وبائية في العالم كله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: سل المعطل الجاحد ما تقول في دولاب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغ، بحيث لا يرى الناظر فيه خللا في مادته ولا في صورته، وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها، وعلى تلك الحديقة من يلم شعثها ويحسن رعايتها ويتعهدها بالقيام بجميع مصالحها، فلا يختل منها شيء ولا يتلف منها ثمر، ثم يقسم قيمتها عند الجداد على سائر المخارج بحسب حاجتهم وضروراتهم، فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به، ويقسم هكذا على الدوام. إذا تصورت هذا أترى هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر؟ بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة، ويريد بالدولاب الساقية، بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة، وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر. أفترى ما يقول لك ذلك عاقلا ولو كان الذي يفتيك به من كان، والذي يرشدك إليه من كان؟ أفتراه عاقلا لو قال إنما وجدت من غير موجد ودبرت من غير مدبر؟ لا تجد أحدا يقول بمثل هذا، وأنه لم يوجده موجد ولم يدبره مدبر ولم يصنعه خالق حكيم. إذا كان ذلك كذلك، فما الذي عرفك به وما الذي يرشدك إليه؟ ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبا عميا لا بصائر لها، فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمة. نسأل الله تعالى أن ينير بصائرنا. الإمام رحمه الله تعالى في قوله إن الله تبارك وتعالى خلق قلوبا عميا فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمة، كان مبالغا رحمه الله تعالى. بل إننا نقول إننا نعتدي على الحيوانات البهيمة أحيانا، فالحيوانات البهيمة قد تعرف أن لها ربا. الحيوانات البهيمة لم تنكر وجود الله، فإن الحيوان مهما كان موصوفا بما هو موصوف به على مقتضى حيوانيته إلا أنه يعلم أنه سيموت وأن له ربا، كما قال العلماء رحمهم الله تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل الذي كان يذبح شاة وأختها تنظر إليه فقال: أو قد نزعت الرحمة من قلبك؟ لأن هذه الثانية التي كانت تنظر إلى الذبيحة تعلم أنها ستموت، فمهما جهل الحيوان فإنه لا يجهل أنه سيموت وأن له ربا. فعندما نقول إلا رؤية الحيوانات البهيمة قد نتورط في ظلم الحيوانات البهيمة. إذا قلنا إن الجاحد المعطل الملحد نظرته بهيمية ظلمنا البهيم، كما نقول أحيانا فلان عنده شهوة بهيمية، هذا اعتداء على الحيوان البهيم، لأن المعلوم أن الحيوانات لا يقرب الذكر منها الأنثى إلا لأجل التناسل، فإذا ما وقع ذلك لا يقربها حتى تضع حملها ثم بعد ذلك حتى تتم رضاعها أو رعايتها لما وضعت. وأما الإنسان فليس كذلك، فإذا أردنا أن نشتم الحيوان قلنا عنده شهوة إنسانية، لا أن نقول إن الإنسان عنده شهوة بهيمية. البهيم إنما يحفظ بالشهوة النسلة، فإذا تبين ذلك في الأنثى كف عنها لا يقربها. فمن الذي يمكن أن يقال عنده شهوة لا تنضبط، الإنسان أم الحيوان البهيم؟ ومع ذلك جعل الله تبارك وتعالى هذه الشهوة محصلة لمتعة الإنسان في الحلال، ولا حرج عليه، بل إنه لا يتصدق بذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، رواه مسلم من طريق أبي ذر رضي الله عنه. ثم هي دلالة على ما وراء ذلك من اللذة التي لا لذة كمثلها في دار الخلد، مثل هذه الأمور. فطر الله تبارك وتعالى الخلق على أن يكونوا فيها على السوية، يثبتون وجود الله ويثبتون له صفة العلو الذي وقعت فيه الخصومة، وأثار ذلك كثير من المنحرفين يرمون أهل السنة بأنهم من المشبهة، يقولون بالجهة أو يقولون بالفوقية ويقولون بكذا وكذا من التشبيه والتجسيم، مع أن أهل السنة لم يخرجوا عن حدود الفطرة ولا النص. فقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جارية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وعنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أخرجه مسلم. فهذه الجارية أجابت بفطرتها، ما كانت تحضر مجالس العلم ولا نظرت في كتاب ولا تأملت في نص، إنما كانت ترعى الغنم لمعاوية بن الحكم السلمي. فلما أخذ الذئب شاة من تلك الشياه فلطمها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعظم له الأمر جدا، ثم قال: ادعوها. فلما جاءت سألها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فأجابت بفطرتها، ما كانت تحضر مجالس العلم ولا نظرت في كتاب ولا تأملت في نص، وإنما أجابت على حسب الفطرة السوية المستقيمة. وكان الصحابة يعلمون ذلك بفضل الله جل وعلا فطرة وعقلا ونقلا، أخبرهم بذلك الله رب العالمين في كتابه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فتوحيد الربوبية لم ينكره إلا جاحد مكابر، حتى الذين أنكروا وجود الخالق إنما هم مكابرون. وهل تحسب أن الذين أنكروا وجود الخالق لم يتخذوا لهم إلها؟ في الإنسان جوع باطن إلى عبادة الخالق العظيم، في الإنسان طاقات في النفس يجب أن تتوجه إلى الخلاق العظيم. ويدل على ذلك حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة فأراد أن يتوب، فدل على عابد كما في الصحيحين، فلما قال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، قتل، لأنه لا فرق عند عدم التوبة بين أن يكونوا 99 وأن يكونوا 100. ثم مع ذلك ما زالت نفسه تؤزه من أجل أن يتوب إلى الله بعد أن قتل 100 نفس، أراد أن يرجع إلى الله لأنه لا غنى له عنه ولا غنى لأحد عن الخالق العظيم. لا يمكن أن يستغني الناس عن الله ولا أن يستغني مخلوق من المخلوقات عن خالقه، ولكن الفطرة يغشي عليها غبش مما صنع الشياطين من شياطين الإنس والجن فصرفوا الناس عن الحق. ولو خلي بين الناس والفطرة ما اختاروا إلا الله الخلاق العظيم إلها ومعبودا. دل على عالم فقال من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ قال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ودله على الحق والهدى والرشاد. إذن الله تعالى جعل الإقرار بوجوده، بل جعل الله تبارك وتعالى من الفطرة التي فطر الناس عليها الإقرار بكثير من صفاته. لا تجد أحدا قط ولو كان كافرا إلا إذا دعا الله عز وجل توجه إلى السماء، حتى الكفار إذا دعوا ربكم تبارك وتعالى فإنهم يتوجهون إلى السماء. لماذا يتوجه إلى السماء؟ الإنسان إذا كان ساجدا فإنه إنما يتعلق قلبه بجهة العلو لا بجهة السفل. لا تجد إنسانا قط يدعو الله تبارك وتعالى وقلبه متوجه إلى جهة السفل، وإنما قلبه يتوجه إلى جهة العلو. هذه ضرورة فطر الله تعالى الخلق عليها، لا يستطيع أحد أن يتخلص منه. ما دعا إنسان ربه قط إلا وجد في قلبه نزوعا إلى جهة العلو. فصفة العلو علو الذات للعلي الغفار فطر الله الخلق عليها، حتى هذه الصفة التي وقعت فيها الخصومة العظيمة بين المنحرفين وأهل السنة هم لا يستطيعون أبدا أن ينكروا. كان شيخ الإسلام رحمه الله جالسا يوما مع أحد أكابر المحرفة النفاة، وكان ينكر صفة العلو للعلي الغفار، وكان شيخ الإسلام رحمه الله مقصودا من هذا الرجل ليقضي له حاجة، فأطال شيخ الإسلام رحمه الله الكلام متعمدا وأطاله جدا. بدأه بتقرير الصفة صفة العلو ثم أطال معه في الكلام ولم يقضي له حاجة، فلما طال المجلس جدا تطلع الرجل إلى جهة السماء ودعا، فقال له شيخ الإسلام لما تطلعت إلى جهة العلو؟ فأسقط في يده وهو منكر، ولكنه ينكر بقوى العقل لا بقوى الفطرة والقلب، وهذا هو الذي يؤدي إلى كثير من الضلال والإضلال. وأنت ترى كثيرا من الناس ممن يدعي أنه عصري يعمل عقله ويتفاعل مع ما وصل إليه الناس في هذا العصر، تراه يعمل عقله في غير مجاله ولكن قلبه في واد وعقله في واد، فيكون قلبه في واد ويكون عقله في واد آخر.

أن يجلب له نفعا أو أن يدفع عنه شرا فهذا شرك عظيم. شرك في أي شيء؟ في الربوبية، وهو عظيم، بل هذا عظيم جدا. إذا طلب ممن لا يقدر ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك في الربوبية، وهذا فاش في الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكثير من جماهير المسلمين من القبريين الخرافيين يقصدون الأضرحة ويذهبون إلى الأولياء ليسألوا هؤلاء الأولياء ما لا يسأله إلا الله ولا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وقد مر في تعريف ضد توحيد الربوبية، قد مضى في تعريف الشرك في الربوبية أن يعتقد الإنسان متصرفا مع الله رب العالمين في جلب خير أو دفع شر. فإذا طلب إنسان من مقبور أن يجلب له نفعا أو أن يدفع عنه شرا فهذا شرك في الربوبية. كذلك ما يتعلق بمقتضيات الأسماء والصفات كعلم الغيب، وكثير من الناس يعتقد في المخلوقين أو في بعضهم أو في المقبورين أنهم يعلمون الغيب. كثير من الناس قد يتورط في أمثال هذه العقائد الفاسدة لغلبة الجهل بالتوحيد على كثير من الناس، فالأمر أمر عظيم جدا، ولكن الناس لا يعطون التوحيد قدرة ولا يخافون الشرك في الجملة، ويتورط فيه كثير من الناس من غير أن يطرف للواحد منهم جفن أو يقشعر له جلد، وهذا أمر كبير جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجملة عظيمة من هذا الشرك من الشرك الأكبر لا من الشرك الأصغر. إذا اعتقد الإنسان في غير الله تبارك وتعالى قدرة على جلب نفع أو دفع ضر فإنه يكون مشركا، وكذلك إذا اعتقد فيه أنه يعلم الغيب، لأن هذا شرك في مقتضيات الأسماء والصفات. هذا أمر محزن، لأن التوحيد خصيصة الأمة العظمى، وإنما ميزها الله تبارك وتعالى على سائر الأمم بهذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق. لذلك يقال عن ديننا دين التوحيد، يقال عن الإسلام الإسلام دين التوحيد، لأنه يدعو إلى توحيد الخالق العظيم فيما يتعلق به سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بالعبد. فأما ما يتعلق بالله تبارك وتعالى فهو التوحيد العلمي الخبري، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نفرد الله في أفعاله، الله تعالى هو المالك وحده، وهو الخالق وحده، وهو الذي يدبر الأمر وحده، وهو الذي يحيي ويميت، فنوحد الله بأفعاله تبارك وتعالى، هذا هو توحيد الربوبية. ونثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفى عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مما لا يليق به من صفات النقص والعيب. فنثبت وننفي، فهذا توحيد الأسماء والصفات. ثم نوحد الله تبارك وتعالى بأفعالنا نحن، لا نعبد إلا هو، فنصرف جميع العبادات لله رب العالمين، هذا توحيد العبادة، هذا توحيد الإلهية، هذه خصيصة هذا الدين العظمى، وهي خصيصة كل دين الحق. الدين الحق واحد لا يتعدد، وهو الإسلام العظيم، فهو من هذه الحيثية واحد عند جميع الأنبياء والمرسلين، فكلهم إنما أرسلوا بهذا، بعثوا به بتوحيد الله رب العالمين وحده. وأما ما يتعلق بالشرائع فتختلف، فبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذه اللمحة الخاطفة، وإنها لعميقة بحق، ما يتعلق بتوحيد الربوبية. ثم شرع في بيان القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، فقال: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ وأجاب بقوله: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع. الله عز وجل يخبرنا أنه سميع، فنقول: هو سبحانه سميع، نثبت له صفة السمع عز وجل. الله عز وجل يخبرنا صراحة في 7 مواضع من القرآن العظيم أنه استوى على العرش، ثم يأتي إنسان ويقول: لا، لم يستوي على العرش. فنقول: أأنت أعلم بالله من الله؟ هو الذي أخبر عن نفسه، يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى، ونقول: كيف؟ أنحن أعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي الحماقة بعينها. إذا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين ما ثبت بنص الكتاب العظيم وما ثبت على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن نفهم أن إمرار الصفات كما قال المصنف رحمه الله تعالى كما جاءت يقتضي أن نثبت المعنى، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يمرونها كما جاءت بمعناها، فهذا هو المراد في كلام الشيخ رحمه الله تعالى وفي كلام علمائنا رحمهم الله. يقولون: نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونمرها كما جاءت بلا كيف. فيأتي كثير من المؤولة المحرفة ويقولون: لا معنى له، نمرها كما جاءت بلا كيف. إمرارها كما جاءت يقتضي أن نثبت المعنى، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمرونها كما جاءت بمعناها، فلها معان عندهم على مقتضى اللغة التي أنزل الله بها كتابه ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد في كلامه رحمه الله. فكانوا يمرونها كما جاءت، نعم كما جاءت بمعانيها، لأن هذه الألفاظ العظيمة التي هي أسماء الله تبارك وتعالى وهي صفات الله جل وعلا لها معان، فكانوا يثبتونها ويمرونها كما جاءت بمعانيها. وما الذي يفوضونه؟ الجواب: الكيفية. كانوا يفوضون الكيفية لا يفوضون المعنى. إن لله تبارك وتعالى سمع، ولكن سمع الله تبارك وتعالى لا كسمع المخلوقات، فكيفية السمع لا يعلمها إلا الله. لذلك قال العلماء في حديث الرؤية لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون البدر القمر ليلة التمام ليس دونه سحاب ولا ضباب ولا حجاب، كما في الصحيحين: ترون ربكم كرؤيتكم البدر ليلة التمام. التشبيه ها هنا لأي شيء؟ للرؤية بالرؤية أم للمرئي بالمرئي؟ هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، فكما أنك في ليلة تمام البدر ترى القمر ليس بينك وبينه ضباب ولا سحاب، تراه رؤية عظيمة منكشفة، فكذلك ترى الله تبارك وتعالى. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. هل شبه النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه الله عز وجل بالقمر؟ وإنما شبه رؤية الله تبارك وتعالى برؤية القمر في ليلة التمام، فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان هذا التشبيه الذي لا تمثيل فيه، بيّن صلى الله عليه وسلم ليمد الخط على استقامته في بيان أن الرؤية كالرؤية لا أن المرئي كالمرئي، قال لا تضامون، وفي رواية لا تضامون للوضوح والانكشاف والجلاء. فلا تضامون يعني لا يظلم أحدكم غيره في الرؤية بسبب خفاء المرئي، وإنما للوضوح والانكشاف لا يقع ضيم ولا جور، الكل يرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الثانية لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض لخفاء المرئي وعدم وضوح الرؤية. فيقول من ينضم لأخي أترى البدرة؟ فيقول الآخر نعم، لو أنك تأملت قليلا ستراه. لا كذلك النص، وإنما لوضوح الرؤية شبه رؤية برؤية لا مرئيا بمرئي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفى التكييف عنها في كتابه، يعني أثبتها ونفى التكييف عنها في كتابه في غير موضع. التكييف هو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية النزول إلى السماء الدنيا كذا وكذا، هذا هو التكييف، حكاية كيفية الصفة. لو أنك أخذت الأمر على حسب الفطرة العربية بالسليقة اللغوية المنضبطة المستقيمة ما توقفت طرفة عين ولا أقل منه. كيف؟ القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، كذلك القول في الصفات كالقول في الذات. فالذي ينكر الصفات تقول له هل تثبت لله ذاتا؟ إن قال لا فلا كلام معه، هذا يعبد عدما. تقول لمنكر الصفات هل تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا؟ لا معدى له ولا مفر من أن يقول نعم، أثبت لله تبارك وتعالى ذاته. قل له كيف ذاته؟ فسيقول ليس كمثلها ذات. قل كذلك القول في الصفات، فأثبت الصفة وقل ليس كمثلها صفة كذلك، كما قلت في الذات قل في الصفات. أهل السنة يقولون الله رب العالمين له من الصفات كذا وكذا، وهو ما ذكره في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال لك أنت تثبت الاستواء مثلا، هل تثبت الاستواء؟ قل نعم أثبت لله تبارك وتعالى الاستواء، هو صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. استواء الله عز وجل على عرشه صفة من صفات الفعل نثبتها لله جل وعلا. إذا قال لك كيف استواؤه؟ قل له تثبت لله ذاتا؟ لا بد أن يقول نعم. قل له كيف ذاته؟ فسيقول ليس كمثلها ذات. قل واستواؤه ليس كمثله استواء، لأن الصفة إنما تكون على قدر الذات، الصفات على قدر الذوات، هذا أمر لا مفر من إثباته بالعقل والفطرة. إذا جاء إليك ولدك أو أخوك الصغير الذي ما زال يدرج بعد من مهده، فجاء إليك فكور قبضة يده وقال أضربه، تعطيه صدرك ليضربك، ولكن لو جاءك ملاكم محترف مع أن الملاكمة لا تجوز وقال أضربك، لن يدركك الريح العاصف. لماذا؟ لأنك تعلم أن الضرب إنما يكون على قدر الضارب، لأن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف، فما تعلق بالله تبارك وتعالى فهو على قدره، والله ليس كمثله شيء، فينتهي الأمر ولا تضيع الأعمار ولا تتهارج الأمة في خلاف ليس له أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحق الذي لا مرية فيه، وبالوضوح الذي لا غموض معه، وبالاستقامة التي لا عوج فيها، ودل الناس على الحق والهدى والصراط المستقيم. ولذلك لو أننا رجعنا إلى هذا النبع الكريم لتآلفت القلوب وصارت الأمة كما ينبغي أن تكون. أسأل الله أن يوحد المسلمين أجمعين على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير. الله رب العالمين أثبت لنفسه الصفات ونفى التكييف في غير موضع، وينبغي أن نعي أمرا من الخطورة في غاية، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: وإمرارها كما جاءت بلا كيف. وهذا لا يكون إلا مع إثبات المعنى، لأن كثيرا من أهل الضلال وهم المفوضة وهم شرار الخلق يفوضون المعنى والكيفية ويقولون هذا هو منهج أهل السنة، وحاشا، هذا مذهب المفوضة المبتدعة. أهل السنة يثبتون المعنى ولا يكيفون، وإنما يفوضون الكيفية لله جل وعلا مع إثبات المعنى، لأن الله تبارك وتعالى إنما كلمهم بلغتهم التي يفهمون، وأنزل القرآن عربيا مبينا لألفاظه من المعاني ما هو معلوم عندهم، فلما كلمهم الله تبارك وتعالى بالقرآن لم يستشكلوا أو لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى عندهم معروف، فلم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى استوى هنا في هذا الموضع في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى؟ هم يعرفون معنى استوى في اللغة، ولهم السليقة اللغوية، فهم يفهمون معاني ما يأتيهم من النصوص الإلهية والنصوص النبوية. لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه بحديث النزول، وقال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا كما في الصحيحين، هل كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة أعجمية أم كلمهم بلغتهم العربية؟ هل استشكلوا شيئا أم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسمعوا هذا الحديث أصلا، ووقع إلينا هذا الحديث من مخلفات القرون؟ هم الذين نقلوه، فهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يسمعه منه سمعه ممن سمعه منه. من الذي نقل إلينا هذا الكلام عن رسولنا الهمام صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. هل كانوا يعرفون العربية أم كانت قد أصابت ألسنتهم الرطانة والعجمة؟ كانوا يفهمون معاني ما يسمعون، فهل قالوا وقد فهموا المعنى: يا رسول الله، ولكن كيف ينزل؟ لم يقولوا ذلك، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على أنهم كانوا يسلمون بالمعنى ويفوضون الكيفية، هذا إجماع سكوتي. لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما معنى الاستواء هاهنا؟ عدم سؤالهم دل على أنهم كانوا يفهمون المعنى ويثبتونه. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا، قالوا: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير، وانظر لذلك السلسلة الصحيحة للألباني. إذن يفهمون معنى الضحك ويضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال نعم. قالوا إذا لا نعدم من رب يضحك خيرا، لكن لأن لهم السليقة اللغوية كانوا يفهمون أن الصفة تكون على قدر الموصوف، هذه فطرة فطر الله الخلق عليها في كل ناطق بلغة، أن الصفة على قدر الموصوف، أن المسند على قدر المسند إليه. الصحابة لم يكونوا كالخالفين المتخلفين الذين انحرفت ألسنتهم وفطرهم عن البيان العربي المبين، لأن العربي يعرف أن يد النملة ليست كيد الفيل وليست كيد الإنسان، فإذا قيل يد النملة ويد الإنسان ويد الفيل لم يقل إنسان كيف تثبتون اليد لهذه المخلوقات، لأن كل يد تكون على قدر ما وصف بها، وإنما يجعل الصفة على قدر الموصوف ويجعل المسند على قدر المسند إليه. فكانوا يفهمون ما كانوا يسمعون. قوله تعالى لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور الأنعام والفلك. استوت السفينة على الجبل، استوى ربنا تبارك وتعالى على عرشه. كانوا يفهمون أن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف. لتستووا على ظهوره، هذا في القرآن. استوت على الجودي في القرآن، الرحمن على العرش استوى في القرآن. فهل جعلوا استواء الإنسان على ظهر الدابة أو الفلك أي السفينة كاستواء السفينة على الجبل بعد الطوفان كاستواء الرب تبارك وتعالى على عرشه؟ هم يعلمون أن الصفة على قدر الموصوف وأن المسند على قدر المسند إليه، فلم يقولوا إن الاستواء واحد. ولذلك من جعل ذلك واحدا فهو إنما هو جاهل غبي أو جاحد معاند، لأن هذا لا يمكن أن يكون كذلك. هل إذا قلنا إن الإنسان استوى على الرحل، إن الإنسان يستوي على ظهر دابته، إن السفينة تستوي على الجبل أو استوت على الجودي، هل يقول قائل كيف استواء واستواء كيف وينكر؟ تقول له جعلت الاستواء كالاستواء في كل حين مع كل موصوف، والصفة تتفاوت على قدر الذوات الموصوفة، جعلت أنت الاستواء كالاستواء عند من يستوي على الدابة والسفينة التي استوت على الجبل، جعلت هذا الاستواء كذلك الاستواء. كون الصفة على قدر الموصوف أمر فطري لا تقف فيه فطرة مستقيمة. الهداية عزيزة والاهتداء عزيز، ولمن آتاه الله تبارك وتعالى ومن عليه به. هذه الأمور وهي واضحة كالشمس في كبد السماء، ليس دونها ضباب ولا سحاب ولا حجاب، قد عمي عنها كثير من الناس وراحوا يجادلون ويزعمون أنهم ينزهون الرب تبارك وتعالى عن المشابهة وعن المماثلة، بل كما سيأتي تورط بعضهم فيما يكفر به من حيث يدري ولا يدري. فقال إن ظواهر النصوص، يريد نصوص الأسماء والصفات، إن ظواهر النصوص تفيد كفرا. فيقال له كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله للهداية والاهتداء يفيد كفرا بظاهره؟ وفي أي شيء؟ فيما يتعلق بأسمائه وصفاته. يقولون لأننا لو أخذنا نصوص الصفات على ظاهرها لشبهنا ربنا بخلقه أو مثلناه بخلقه، هذا في عقولهم المريضة. ولكن لو أخذوا الصفة على قدر الموصوف، فالله عز وجل وهو الموصوف بصفة الاستواء مثلا وهم ينكرونها، ليس كمثله شيء، فالله ليس كمثله شيء، فصفته من الاستواء وغير ذلك مما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليس كمثلها صفة. وانتهي الأمر. ولكن كما قلت لك الهداية عزيزة والاهتداء عزيز، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالمنة له وحده، ليس لأحد في ذلك منا، المنة لله وحده. إذا هدى قلبك فليس لأحد من الخلق على قلبك من سلطة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن هدى الله قلبه فالمنة لله وحده. على الإنسان أن يجتهد في أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، لأن هذه النعمة هي أجل النعم وأعظمها. فكم من ضال وحائر، وكم من مضطرب وثائر، وكم من منحرف وجائر، وهداك الله تبارك وتعالى إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. فهل بعد هذه النعمة من نعمة؟ هي أجل النعم وأعظمها. أنمن الله عليك بالهداية وعرفك الطريق المستقيم وأقامك عليه، فإذا شكرت زادك، وإذا لم تشكر جحد، ومن جحد كفر، ومن كفر النعمة أزالها الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يضرب الأمثلة كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فأثبت الصفة وهي العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ثم نفى التكييف عنها فقال: ولا يحيطون به علما. وكقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القدر الأول من الآية أو من هذا الجزء من الآية رد على الممثلة: ليس كمثله شيء. وأما آخرها فهو رد على المؤولة المحرفة المعطلة وهو السميع البصير. فنفى المماثلة وأثبت الصفات وأثبت الأسماء، لأن كل اسم يدل على صفة، كل اسم يتضمن صفة لا محالة. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك. من الإيمان بالأسماء الحسنى أن تؤمن بها، يعني بما هو ثابت منها، وذلك توقيفي. ثم عليك أن تؤمن بما تضمنته تلك الأسماء من الصفات، وكل اسم يتضمن صفة لا محالة. السميع يتضمن صفة السمع، والعليم يتضمن صفة العلم، إلى غير ذلك من أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى. ثم إذا كان الاسم لازما فإننا نتوقف عند حدود ذلك، كاسمه تعالى الحي، الحي من حييا، وهو لازم وليس بمتعد، فحينئذ يكون إيماننا باسمه تعالى الحي مقصورا على إثبات الاسم لله تبارك وتعالى وإثبات الصفة التي تضمنها الاسم. نقول: نؤمن بأن من أسمائه الحسنى تعالى الحي، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة الحياة، وحياته تعالى ليس كمثلها حياة، لأنها غير مسبوقة بعدم ولا هي ملحوقة بموت. الإنسان مسبوق بالعدم، لم يكن ثم كان، ثم يعقب حياته الموت، وحياة ربنا ليست كذلك، إنها حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت. ثم هي ليست كحياة الأحياء، لأننا نحيا، نوجد، نعطى الحياة من بعد العدم، ثم نصير إلى الموت من بعد الحياة، وما بين هذا وهذا تصيبنا الآفات من المرض والعجز وما أشبه، هذا كله يدرك حياتنا. حياة ربنا ليست كذلك، بل هي حياة كاملة من كل وجه. إذن إيماننا باسم ربنا الحي يتضمن أمرين: الأول هو إثبات الاسم لله تبارك وتعالى، والثاني إثبات الصفة التي يتضمنها الاسم لله تبارك وتعالى، وهي صفة الحياة. وكل اسم لا بد أن يتضمن صفة فنثبتها لله تبارك وتعالى. وإذا دل الاسم على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل كاسمه تعالى العليم، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل وهي العلم، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها وهو أنه تعالى يعلم كل شيء. هذا إذا دل الاسم على وصف متعد. أما إذا ما دل الاسم على وصف لازم كما في اسمه تعالى الحي فهو من حي، وأما العلم العليم فهو من علم، وهذا متعد ليس بلازم. فينبغي لكي نؤمن به أن نؤمن بهذه الأمور الثلاث: نؤمن بثبوت ذلك الاسم لله جل وعلا، وبثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله جل وعلا، وبثبوت الحكم والمقتضى وهو في العليم أنه يعلم كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.